لكن هنا مسألة، وهي أنك في المدينة وفي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لم يكن من المنبغي أن تترك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذهب إلى قباء. هذا أمر ينبغي التنبه له. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، فقد ضيعتها وضاعت عليك. وبناء على ذلك، خاصة من يقدم من خارج المدينة لا يفرط في هذا الفضل. وإذا أردت أن تزور قباء تزورها في غير وقت الفريضة، مثل أن تتطهر في بيتك تمضي، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة تحرص على الأفضل، وأن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن تنال هذه الفضيلة، لأن المدينة لا تضاعف الصلاة في غير المسجد، بخلاف مكة فيها خلاف، أما المدينة فإنه لا تضعف الصلاة خارج المسجد. وفضيلة العمرة ليست كفضيلة ألف صلاة، لأن الصلاة أفضل من العمرة، ومضاعفة الأفضل مقدمة على مضاعفة المفضول أو حصول الأجر فيه. وعليه فإن المنبغي على من يسافر إلى المدينة ألا يزهد في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.